أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل تصح إمامة من ارتكب الكبائر بالناس؟ وما حكم من صلى وراءه وهو لا يعلم، وذلك إن كانت الصلاة غير صحيحة؟ أثابكم الله. إذا كان الإمام مرتكبا للكبائر فهذا يوصف بالفسق، واختلف العلماء رحمهم الله في إمامة الفاسق على قولين مشهورين، أصحهما مذهب الجمهور أن إمامة الفاسق صحيحة وأن الصلاة وراءه صحيحة، لما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم تامة وعليهم خطأهم. فدل على أن الفاسق تصح إمامته، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا وراء الفساق ولم يحكموا ببطلان الصلاة وراءهم، فكان عبد الله بن عمر يصلي وراء الحجاج، وكذلك أنس بن مالك رضي الله عن الجميع كما في صحيح البخاري. ولذلك أصح القولين والعلم عند الله أن الصلاة وراء الفاسق صحيحة، لكن يستثنى من هذه المسألة الخلافية ويخرج منها أن يكون فسقه والعياذ بالله في الصلاة، كمن يصلي بالناس بغير طهارة، لأن بعض الفساق عندهم تهتك، قد تجد الرجل يشرب الخمر ولكنه لا يترك صلاة، وقد تجده يشرب الخمر ولا يكذب، قد تجده يشرب الخمر ولا يخون ولا يغدر، ففيه الصفات الحميدة ولكن عنده هذه الكبيرة ابتلي بها. فالشاهد أن هذا الفسق لا علاقة له بالصلاة، وحينئذ لا يؤثر في الصلاة. ما إذا كان فسقه له علاقة بالصلاة، تجد بعض الفساق يستهزئ بالدين ويستخف بالدين، فإذا قدمته للصلاة صلى بغير وضوء، فهذا لا تصح إمامته ولا يصلى وراءه، لأنه لا يؤمن منه الإخلال بالعبادة، وقد يصلي الصلاة قبل وقتها، وقد يصلي الصلاة مع إضاعة حقوقها. والإمام في أحد أقوال العلماء يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، فمثل هذا وهو الذي يسمونه العلماء الفسق المتصل بالصلاة، فهذا مؤثر، وقالوا إنه يخرج من الخلاف، والله تعالى أعلم.